إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أحاول في هذه الخطبة، وربما قد تأتي خطب بعد ذلك، أن أتناول موضوعا بالغ الأهمية، وهذا الموضوع هو من الموضوعات التي ظلمت كثيرا. هذا الموضوع اللي بنتكلم فيه دابا احنا الآن أساء فهمه كثير من الناس، كثير من المسلمين أساءوا فهم هذا الأصل. إنه معاشر المسلمين والمسلمات موضوع الرزق، فأحاول أن أقف وقفات مع هذا الموضوع، لأنه في الحقيقة موضوع حساس. سوء فهمه وسوء تصوره نتج عنه سوء في الفعل وفي القول. إنسان إلا ما تصور، إلا ما كانش عنده بعبارة صريحة فقه الرزق، يضل كثيرا ويضل غيره. تولي إنسان تيصدر منه شي كلام وتيصدر منه شي أفعال اللي تقول محال واش هذا هو فلان. لماذا؟ لأنه أساء فهم فقه الرزق، ما عرفش. فأبدأ مستعينا بالله بأول وقفة، وهذا غادي تبيننا إن شاء الله تبارك وتعالى. أول وقفة، ما معنى الرزق؟ اللي هو اسم لما يرزقه الكائن الحي. إيش معنى الرزق؟ كثير من الناس الآن لو سألتهم عن الرزق مباشرة يمشي لك الماديات، وأول حاجة تتبادر للذهن هي المادة، المال. فلان رزقه واسع، عنده كذا وكذا من المال، وكذا وكذا من الدور، وكذا وكذا من العقار، صافي، هذا هو الرزق. فيقصره الكثير منا على الماديات، وهذا مفهوم خاطئ، ما صحيحش. الرزق ما هو؟ يقول ابن منظور في اللسان: الرزق هو كل ما تقوم به حياة كل كائن حي مادي أو معنوي. الرزق هو كل ما تقوم به حياة كل كائن، سواء كان هذا الأمر مادي، رجع للمادة، كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن وما إلى ذلك. هذه كلها أرزاق لكنها مادية. وكاين واحد الجانب اللي هو أهم من هذا، يقدر الإنسان يصبر في هذا الجانب المادي ولكن ما يصبر في هذا. أشنو هو الرزق المعنوي؟ أشنو هو الرزق الذي يقابل المادي؟ المعنوي، رزق الإيمان، رزق العلم، رزق الصبر، رزق القناعة، رزق الجار الصالح، رزق المرأة الصالحة، رزق الأبناء الصالحين، العمل اللي تيكون مزيان ما فيهش، هذه كلها أرزاق لكنها معنوية. معنى معنوية أنه لا ينتبه إليها. الإنسان تيتمجي تيفيق مع الصبح، تيتوضى، تيجي يصلي، تيقرأ شوية القرآن وتيرزع، فهل يستشعر بأن هذه نعمة عظيمة من الله، بأن هذا رزق ساقه الله إليه؟ ولا احنا الرزق اش مقصوري علاش اللي تدخل الجيب واللي تتبان به قدام عباد الله؟ لا لا لا لا، الى الانسان فاق وقالاش الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. كي تتحل عينيك الله تبارك وتعالى اش تيسدد اللسان تاعك لهذا الرزق، هذا اللي تتكسب بهاش الثواب والخير. الحمد لله الذي شوف عافاني في جسدي ورد علي روحي، اسمع اسمع، وأذن لي بذكره، إذ لو لم يأذن لك لما رزقت هذا الرزق اللي قاعد انت النهار كله شحال بتصور مليون جوج ثلاثة عشرة راه غتمشي غيطرح لواحد النهار وتخلي، ولكن هذا الرزق لا لا لا، هذا الرزق يبقى يبقى حينما تأتي ربك يوم القيامة. اش اللي عندك؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله باش بمثل هذه الأرزاق اللي هي معنوية. فلذلك يا معاشر المسلمين تنبهوا، ملي تبي تشوف أش عطاني الله تكون عندك شوفة متكاملة. لذلك القرآن ورد فيه ذكر الرزق في أكثر من 23 موضعا، 123 موضع تذكر فيها الرزق، ولم يقتصر فيه ربنا جل وعلا على أن الرزق يقصد به الرزق المادي، شحال صورتي شحال عندك شحال كذا، لا لا لا لا، بل حتى أشار ربنا جل وعلا إلى الرزق المعنوي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، اسمع، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يرزق الإيمانيات العلم، الإيمانيات العلم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هناك من فسر الرزق هنا بالمأكل والمشرب، وهناك من فسره بالطاعة والعبادة، بالطاعة والعبادة. ويقول ربي جل في علاه أيضا ولا تحسبن الذين، ولا تحسبن، ولا تحسبن على القراءتين، الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بالقطع أن ليس المقصود الرزق المادي، وإنما هو المعنوي اللي هو الثواب، أي يثيبهم ربهم جزاء أعمالهم. إذن حيد حيد حيد هذا الغشاوة على عينك، واعلم رحمك الله أن هناك آش ليس الرزق فقط مقصورا على الماديات بل حتى على المعنويات. طيب وانشت هاد الشوفة، إلى شتي هاد الشوفة بتولي آش تتجنب كثيرا من السخط والضجر الذي قد يصدر عن كثير من الناس. كان بعض الناس الآن يتأففون، ما عندهم شي مشغلة إلا آش لا القضية، آش اللي عندك آش اللي ما عندك، عنده راه القضية مزيانة، ما عندوش تجد السب والشتم. يا عبد الله، يا عبد الله، إلى الله تبارك وتعالى حرمكم واحد الجانب مادي، جانب أقول جانب، وطبعا يعطيك جوانب مادية كثيرة، فانظر رعاك الله إلى الجوانب المعنوية. تتمشي لدارك وتتحط راسك تتنعس، كي اللي تياكل آش فرماسيا ما تينعس، تتكون مع أصحابك تتبسم تضحك، كي اللي بيضحك ما يقدش خصو ياكل الفانيد. هادشي بفضل الله مازال ما عندنا حنا، ولكن اظن انه نسال الله السلام والعافيه الناس غادي يلي كاين اللي ما كان الفانيد ما يضحكش. كاين بزاف النعم للانسان لا يعيرها اهتماما. الم تروا يا معاشر المسلمين والمسلمات، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كاين اللي تتبلك وكاين اللي ما تتبلكش، ولكن الإنسان كي قلنا احنا فينا الشوفة اللي بتكون متكاملة متوازية. إذن ملي تنكون تنتكلموا على الرزق إياك أن تحصره في الماديات. في الم... شوف فلان عنده مال طيب وبعدين شوف حياته، هل يصلي؟ هل يؤدي حقوق الله؟ شتي هذيك الوقفة تاعتك أنت بين يدي الله تبارك وتعالى، والله ما تسوي الدنيا وما فيها، ركعة واحدة توفق الله تبارك وتعالى لا تساوي الدنيا وما فيها. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، هي رسمت الدنيا شي حاجة اللي هي دنيا والو والو، بل ربنا جل وعلا لم يذكرها في محكم كتابه إلا على وجه الذم، إلا إذا استخدمت في طاعة الله. إلا قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسرها وخرج الدنيا، قال ثم أماته فأقبره. ومن هنا لهنا فين هي الدنيا؟ وفين هي ذاك الشيء اللي عاش؟ وفين ذاك الشيء اللي صور؟ الله يهني. ولذلك إذا رزقت المعنويات الأرزاق المعنوية احمد الله، أما المادية راه تمشي وتجي. والمادية زيدك واحد القضية أخرى، أن الله يعطيها للمؤمن والكافر، لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الأرزاق المعنوية لا يعطيها إلا لمن يحب. حل عينك لا سيدي، يرجي المادة و... إياك إياك إياك، المادة ماشي هي كل شيء، ولا بغيتي شوفاش من انتهى إلى هذا الأمر كاللي تلقاه ملك نصف الكرة الأرضية وليس بسعيد، بغي يضحك ما يقدش، تيولي المال تاعو هو اللي تيملكو، تيولي المال تاعو الماديات وبال عليه، عذاب عليه. ولحنا تنشوفوه ملي تيجي لابس وصايق وتيضحك، ما تتعرفش الحقيقة. الحقيقة هي أش، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، هذه حقائق. إذن أول وقفة نميز أش، يكون عندنا التصور صحيح لاش لقضية الرزق، هذه فلسفة، فلسفة خص تكون عند المسلم، فقه قبل كاع من فلسفة، فقه الرزق، أنك تشوف مفهوم الرزق بالمعنى الصحيح، هذا الأمر الأول ولا الوقفة الأولى. الوقفة الثانية وهي أيضا فرع عن هذه الوقفة، هل تعلمون رحمني الله وإياكم أن بعض العلماء لما تكلم عن الأرزاق قال بأن هناك رزق الإيجابي ورزق السلبي، رزق الإيجاب ورزق السلب. رزق الإيجاب أشنا هو؟ وذاك الشيء اللي تيبان ليا، تندخل شحال فلان وظيفة مزيانة، إيه شحال تيقبض؟ 20 مليون، ما تتقدوش مزيانة شي تسمع رزق إيجاب، ذاك الشيء تيدخل. لكن قل من ينتبه إلى رزق السلبي. رزق السلبي أشنا هو؟ والأشياء التي يدفعها الله عنك بحيث تتطلب هذه الأشياء مصاريف، لو قدرها الله الإنسان يقدر يفقد حياته. ولا مثال واحد مثلا نقوله تصور 20 مليون، ولكن عنده هذه العملية، عنده هذه الدواء الفلاني، عنده الولد الفلاني كذا، عنده السيارة فعلت كذا اصطدمت، أشي تسمى هذا؟ هذه الأشياء ملي تنسمعوا إحنا فلان دار حديثة، الله مسكين، مي تقول مسكين قولاش الحمد لله الذي عفاني، على مالك ما تكون أنت فلان طاح ليه ولده من الفوق دار عملية بعشرين ولا ثلاثين والله يسلم الجميع، هل تعلم رحمك الله أن أنت وأنا والآخر كنت تكون في نفس الموطن، وكنت تخلص 20 ولا 30 تنتا مليون، وكنت تبيع الدار وتبيع كذا، ولكن الله سلم ولدك نفس الحالة طرات ليه طاح من الفوق وناض بخير وعلى خير، من الذي سلمه؟ هذا رزق، هذا راه مسوار تا هو، دخلتي مع اللي لقيتي كل شيء ناعس، ناعسين الدراري كاع ما تعشاو ما لقيتش، طيب راه ناعسين احمد الله كل شيء مسلم، واحد راه عنده راه صور ولكن راه ولده في الكلينيك ولا مرته في الكلينيك ولا مو ولا ولا ولا ولا، هاتي تسماش ارزاق السلب. يعني الله تبارك وتعالى يجنب كثير من الافات وكثير من المصائب، بحيث انك لو أعطى كاع مثلا أموالك لا تحتاجاش إلى إنفاقها كلها. لذلك أرزاق السلب قليل اللي تنتبه لها. تتقول لك المرأة كي تدخل البحر فلان تتخاصم مع أخوه راه مشى ليه بالستيلو جيت عينيه جاب الله جنبها ما كان بات تقبلي عينيه. هو زيد شويه قول من الذي سلمك؟ هذا راه رزق. تصور مثلا هذاك الوليد تقبل خوه عينيه شحال خصك المصاريف وشحال واش يلتئم هذاك الجرح ولا ما يلتئمش ولا ولا ولا ولا ولا. هذا كذلك من الامور اللي هي الانسان الى دخل ولقى كل شيء باش تشوف غير اش اللي مدخل انت اش اللي عندك اللي عندك في البنكة واللي عندك في الكونت واللي بغيتي دير به سند كذا. لا لا لا انظر كذلك رعاك الله الى هذا الامر اللي هو اش رزق السلبي. واحمد الله تبارك وتعالى على المعافاه. وهذا راه تيجي اش تيسلم شويه على واحد المساله اللي هي قضيه البركه ان الله يضع البركه في الارزاق. هذا تيقبت 100 وهذا تيقبت 10 ولكن مول 100 راه مخصوص لانه ركن الى ماله. مول 10 لا يستعين بالله ويسال الله البركه. تيقول لك الله يغلب البركه على الجريه. هي هادي الله يغلب البركه. القضيه ماشي هي بالجهد. القضيه اش بما يودعه الله تبارك وتعالى من البركه في الاموال. اسال الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. الوقفة الثالثة وقفة مع اسم الله العظيم الكريم الرزاق. محتاجين احنا في هذا الزمن دابا دروك في هذه الحاله اللي تنعيشوها احنا ان نتعرف على الله باسمائه. ومن اعظم الاسماء اللي غادي تداوي الجروح اللي هي موجوده الان اسم الله الرزاق. ما معنى الرزاق؟ ولا قبل ما ندخلوا بعد الاسم الى معنى الاسم اعلم رحمك الله أن قلبك لا يلم شعثه إلا معرفة أسماء الله وصفاته. هذا القلب تيترنح. هذا القلب أحيانا تتنكر له تقول وشنيت هو أنا ولا لا. تيجي الخوف تيجي الهلع تيجي المستقبل تيجي شياطين الإنس والجن تتولي بحالهم ديور في المقلة. هذا القلب ما له التي يدير هكوا باش نداوي باش نقدو أسماء الله وصفاته. أن تتعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته. إن معرفة الله بأسمائه وصفاته تلم شعث القلب تفرقه وتفتح للعبد آفاقا للتلذذ بالطاعة والعبادة وترفع عنه حجوب الغفلة والشك والإعراض. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وبحبه أقرب ومن معصيته أبعد وفي رجاء رحمته أطلب. كلام جميل جدا. إن معرفة الله بأسمائه وصفاته الرزاق. ما معنى الرزاق؟ كثير العطاء كثير الخير. يعطيك اللي بغيتي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني مسألتهم. تقول يا ربي بغيت 600 تادي و3000 تادي و4000 تادي و500 وبقى تقول حتى ما نعرف كاعش. يعطيها لك الله ويجي الآخر نفس الشيء. ما نقص ذلك مما عند الله شيئا. سبحانه. إن معرفة الله بأسمائه وصفاته تلم شعث القلب. ذاك الاضطراب اللي قلنا قد يحصل الإنسان أش بيجي في 2030؟ أش بيجي أنت 2030 ولا 2600؟ أنت ضمنت راسك من هنا عيش اللحظة اللي أنت فيها. الجوع الجوع يطرد بالخبز اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي. اش تيقول له؟ انت تقول تستالي عمرتها خبيز شويه الماء وبعدين راحت البال. اننا لفي سعاده، داك اللي شرب كان كسيره الخبز وشرب ماء ويتجباد. اننا لفي سعاده لو علمها الملوك وابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ولكن احنا مع الاسف تعمرنا هاد الميموار اللي تنقولوا احنا الذاكره عمرات باش عمرات بالخيالات. الواقع ما بقي باحد، الواقع اللي فيه السلام ما بقيش باحد. اذا ملي تتحس بالقلب طيب طرف قضيه الارزاق ذكروا بان هناك اش رزاق. ومن العجيب ان هذا الاسم لم يذكر الا مره في القران، ما عرفش علاش، لكم ان تجيبوا. لان الفاعل لا يتكرر واحد، وهذاك الباترون لا هذاك الوالد لا لا لا داك هو راه سبب، راه الا ما بان فوق راه ما كاين شيء. وفي السماء رزقكم، لا هذاك هو اللي يدير ليا وهذاك هو اللي يمنع ليا وتجي الله يهديك، راه واحد اللي تيعطي. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. لذلك لم يتكرر هذا الاسم في القران، شانه شان كثير من الاسماء. علاش؟ باش يقول لك بانه راه كاين واحد هو اللي خصك تعمر به قلبك، وهو اللي خصك تعلق به، لا بأحد غيره سبحانه وتعالى. تلم شعث القلب وتجعل العبد يتلذذ بالطاعة والعبادة. الله أكبر. وتلذذ القرآن، وتلذذ وأنت في ركوعك وأنت في سجودك. وفين نحن وفين هذا الشيء؟ أش بيوقع غدا؟ وهاد الوليدات المستقبل ومستقبلي انا، وغدا بيخرجوني من الخدمه، وغدا بتسد. مالك مالك؟ راه وفي السماء رزقكم يا عباد الله. وفي السماء راه ماشي عند فلان ولا عند، في السماء، في يد الله اللي هو خالق الارزاق وموصلها ومقسمها. ملي تشوف القضيه داك ترجع الله تبارك وتعالى، رجع الله. إذا تجعلك تتلذذ بالطاعة. لوح قضية الرزق اش ورا ظهرك، فقط عليك أن تبذل الأسباب. اش اللي بيجي واش اللي بيوقع واش اللي بينقص واش اللي ماشي سوق، ماشي سوق. الذي فتح فاك لن ينساك، الذي فتح فاك لن ينساك. ما حد شوارب تيتحركوا راه الله غادي يسوق لك الرزق تاعك. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. اسمع اسمع، وهو السميع العليم. انت يرقول يا ربي بيت كذا، سميع عليم. لا راه قلت لي 600,000 مرة وباقي ضربت هنا وهنا. عليم بما يصلح لك. شاب من الشباب البارحة يتصل عليه وتقول لي درت هنا ودرت هنا ودرت هنا ودرت هنا. انت اللي عليك تبذل الأسباب، استخر الله تبارك وتعالى وبذل الأسباب، حاول تقنها. ما بعد الأسباب ماشي سوقك ماشي سوقي. وما من دابة أي حاجة تتحرك في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إلا ويعلم مستقرها اي استقرارها كيف هو، كي داير انت، واش القضيه محكمه محكاش. طيب وعرفني فين كاين، ومكان استقرارك وزمانه. هذا كله شديناه مناش من المصدر الميمي، لان المصدر الميمي ينوب عن المصدر وعن اسم الزمان وعن اسم المكان. الا بغيت تفرز هذيك مستقرها. الا ويعلم استقرارها كيف هو ومكانه وزمانه. حتى ذاك الوليد اللي بغيت نخلي، حتى ذاك العرمات الاولاد تاهم اللي مكفل بهم ماشي انت، انت راه غير وكال بحالي بحالي. لكن كاين هناك الرزاق اللي هو الله تبارك وتعالى. لذلك يجعل العبد يتلذذ بالطاعه والعباده، ويرفع عنه حجب الغفله والشك والاعراض. الناس اصيبوا من خلال عقيدة الرزق بالتذبذب وبالانفلات وببيع المبادئ. اليوم تيقول هضره غدا في العشيه يقول لك ارزاق اش بغيت دير؟ رزق الوليدات. يقدر هو يرتكب الحرام، يقدر بدعوى اش بغيت دير زمان؟ لا لا اياك. إذن إلا عرفتي الرزاق تيرفع عنك اش حجب الغفلة والشك والإعراض. واسمع إلى ربك جل وعلا كيف يجمل لك هذه الأمور في آية عظيمة تجعلك تهفو إلى ربك وتعرض عمن سواه. ما بقيش شي واحد قاعد يعمر لك عينك، تعرف كل الأمور كلها. إن الذين تعبدون من دون الله، إن الذين تعبدون من دون الله، ولك أن تحط أش من دون الله، حط فيها فلان وعلان، وحط فيها جبريل عليه السلام، وحط فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحط فيها أي سواء ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شي واحد قبل العالم، حط أنا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. شوف رزقا، فابتغوا عند الله الرزق. في الأول جات نكرة وفي الثاني جات معرفة لتعم. الأولى رزق، أي رزق، أي واحد ما يقدرش يوصل لك شي حاجة، والو والو والو، هذاك تفلي فمك عز الله وسمعكم ما يقدرش واحد يعطيه لك. إلى الله سلبوا سلبوا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. طيب وفين نمشي؟ إذن هادو كلهم والو، ما يقدو يدير لي والو والو. غادي يقول لك في آية أخرى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، لا يستطيعون. إذن فين نمشي؟ فابتغوا عند الله، هز عينك للفوق في الرزق، لا تدير هكا ولا تحد الراس، الله ما بغي يدلك لشي واحد. فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا اطلبوا، فعل وفاعل، فعل أمر، المفعول فينا هو الرزق. طيب وعند الله، هذاك الشيء بالجملة حال، إلا بترتب الجملة شبي تقول. فابتغوا الرزق حال كونه عند الله، ديك الشيء بالجملة حال. طيب لماذا قدم عند الله؟ ليدلك على أن المصدر، مصدر الرزق واحد، كما توحي وتفيده تقديم محقه التأخير. فابتغوا الرزق، إلى بتفسر دابا درو، فابتغوا يا معاشر المسلمين الرزق احملوا حال كونه عند الله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو، بالتعيين بالتأكيد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.